يا حبيبي ودي أفرح، لكن آلامي تباريني حتى دمعي جف من عيني، ومن بعدك وفرقاك شوف قلبي شوف حزني كيف لف وما صميدني، كيف أسامح وانت دايم تجرح القلب بسواياك أكثر من أول أحبك، بس ما أبغى أقول، أخاف لو قلت تتغلى علي مرة. أنا بصراحة أحبك حب مو معقول، أكبر دليل الغلط وغيرتي مرة. شف دمعتي لهفتي حتى العيون تقول، اقلق منام اللي نساني ذكرى بي، فجر في قلبه الحنين اللي لعب جيبه، اتفاهم مع جيبه ما غير اقوى لي في ذمته، احلام قبل اموت بحيامك يا There's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to